المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.